بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة النحل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. تقدم الكلام على قول الله سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان بما حاصله أن الآية فيها أمر بالقصاص وإرشاد إلى العفو، وبينا أن لذلك نظائر متعددة في كتاب الله سبحانه وتعالى، مثل قول الله سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وكذلك مثل قول الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له، وكذلك قول الله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله فهذا عدل. أما قوله تعالى إن الله العفو غفور فإرشاد إلى الفضل، وهكذا جاءت الآيات تحمل هذه المعاني الجليلة: أمر بالعدل وإرشاد إلى الفضل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وذوي القربى هنا الأرحام. وقد تقدم أيضا شيء من الحديث على الأرحام، وأن من وصل الرحم وصلها وإن قطعت، كما في الحديث إن لي رحما تصل ويقطعون وأعطي ويمنعون وأعق ويسيئون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كان كما قلت فكأنما تسفهم الملة أي تطعمهم الرماد الحار، ولم يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. قال تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أما الفحشاء فكل ما فحش من الأقوال والأفعال، وقد تطلق الفاحشة أحيانا على الزنا عياذا بالله منه، على الزنا على وجه الخصوص، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومما يدل على إطلاقها على غير الزنا قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. التفحش قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل وقد يكون بالزنا وقد يكون بغيره، وكل ذلك قد نهى الله عنه وينهى عن الفحشاء والمنكر وما تستنكر العقول وتأبه الخصال وهو يخالف الشريعة، والبغي الذي هو ظلم العباد والتعدي على العباد. في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما من ذنب أجدر أن تعجل عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالبغي الذي هو التعدي على العباد وظلمهم مذموم. ومن العلماء من يثير عند هذا الموطن من الآية الكريمة مسألة مهمة بعض الأهمية، وهي مسألة ترك إثارة الشر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن يثار الشر ولا أن تشعل الفتن. وقد سلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسلك، مسلك قمع الفتن وعدم إثارة الشر في عدة مواطن. فلما سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمه الله من سحر وأرسل فاستخرج السحر، فقيل له عليه الصلاة والسلام أفلا نقتلها أي من سحرتك يا رسول الله؟ قال أما وقد شفاني الله عز وجل، ولكني أكره أن أثير على الناس شرا. وكذلك لما قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر خطيبا في حديث الإفك قائلا: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فكاد الصحابة فيما بينهم أن يقتتلوا، فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل من على المنبر. كذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الأمي يا للأنصار، فاجتمع له ناس، وقال المهاجري يا للمهاجرين، اجتمع له أناس، وكادوا أن يقتتلوا وتضاربوا بالجريد والنعال فيما بينهم. قال عليه الصلاة والسلام: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. وكذلك في هذا الصدد لما أشير على النبي صلى الله عليه وسلم بقتل بعض أهل النفاق قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. كذلك كان قد أراد أن يغير بناء الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولكنه خشي أن تنكر قلوب الناس ذلك، فقال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولكني أخشى أن تنكر قلوبه. فكل ما من شأنه أن يثير شرا على المسلمين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقيه عليه الصلاة والسلام. كل ما من شأنه إثارة الشر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقيه صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان ثم حد من حدود الله يقام. قال تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الوعظ أحيانا يطلق على الزجر، لعلكم تذكرون أي تتعظون. ثم قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدت. ما عهد الله هنا؟ القول الجامع في تفسير عهد الله هنا أنه كل العهود، سواء العهود التي بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه كالمذكورة في قوله تعالى: وأخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية، أو العهود التي أخذت عليهم وهم في ظهور الآباء أن لا يشركوا بالله شيئا، أو العهود التي بين المسلمين والكفار، أو العهود التي بين المسلمين وبعضهم كعقود الأنكحة وعقود الطلاق وسائر العقود. قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فهنا العهود تشمل كل العهود. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. في رواية عند إسته يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. فأمرنا بالوفاء بالعهود جميعها حتى مع أهل الكفر. قد قال تعالى: فأتموا لهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وقال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. قل لهم: إن العهد الذي بيني وبينكم قد نقض حتى تستوي أنت وهم في المعرفة بأن العهد قد نقض. قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فأي عهد وأي عقد بينك وبين أحد لزمك الوفاء به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: علامات المنافق ثلاث إذا عاهد غدر. نرجع إلى التأويل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهد، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ما المراد بالأيمان هنا؟ هل اليمين التي يقسمها الشخص، أم المراد بالأيمان العهود والتحالفات؟ كل ذلك تنتظمه الآية. أحيانا يتعاقد شخص مع قوم عقدا معينا ويتحالف معهم حلفا معينا، كالذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي شهده النبي في صغره. قد شهد النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول، وحلف الفضول هذا كان في دار رجل يقال له عبد الله ابن جدعان، فاجتمعت قبائل قريش في دار عبد الله ابن جدعان لشرفه فيهم ومكانته منهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك صغيرا، فتعاقد هؤلاء المجتمعون على نصرة المظلوم، وتعاقدوا على أمور تقرها الشريعة، على أن لا يبغي أحد على أحد، وعلى أن يردوا للمظلوم حق. في ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حاصله: ولو دعيت إلى مثله لأجبت. فقد ورد بإسناد ينظر فيه أن الحسين بن علي كان بينه وبين الوليد بن عتبة، إذ كان الوليد بن عتبة أميرا على المدينة، فحصل خلاف بين الوليد بن عتبة والحسين بن علي، فأراد الوليد أن يظلم الحسين بن علي وأن يأخذ أرضه، فقال الحسين بن علي: والله لئن لم تنصفني أتؤدي إلي حق، لأقومن بسيفي شاهرا له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأدعون بحلف الفضول، ولا أترك ذلك حتى يرد علي حقي أو أموت. فلما قال الحسين ذلك قام عبد الله بن الزبير والآخر فقال: والله لئن فعل الحسين ما فعل ولم ينصر لأقومن معه بسيف، ولا أدع سيفي حتى أقتل أنا وهو. فقام المسور بن مخرمة فقال: وأنا والله لئن فعل لأفعلن. وقام غيرهم فأذعن الوليد بن عتبة لما تداعوا بحلف الفضول الذي حاصل أن المظلوم يرد إليه حقه. فهل المراد بقوله تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، التحالفات والعهود التي كانت بين القبائل، أم المراد بها أيماننا التي نقسمه؟ كل ذلك مراد. فالأيمان الأقسام التي نقسمها بالله، والعقود والتحالفات كذلك. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. توكيد اليمين كيف يكون؟ لتوكيد اليمين صور ذكرها العلماء وإن اختلفوا في بعضها، فمن صور توكيد اليمين تكريره. وقال مالك: توكيد اليمين تكريره، والله العظيم أقسم بالله، ثم تكرر ذلك أقسم بالله، ثم تكرر أقسم بالله، هذا توكيد اليمين. وتوكيد اليمين يتأتى أيضا بأن يكون هذا اليمين بعد صلاة العصر، إذ اليمين بعد صلاة العصر أعظم من اليمين في غيرها من الأوقات. دل على ذلك قول الله سبحانه: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبطوا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. من صور التوكيد أن تكون اليمين أكدت بعد صلاة العصر. ومن صور التوكيد أن يقسمها الشخص عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن صور التوكيد عند بعض العلماء أن يكون ذلك بعد عصر يوم الجمعة. ومن صور التوكيد أيضا أن يكون اليمين في شهر حرام. فإذا صور التوكيد إذا اجتمعت كانت خطرة جدا على من نقضها، أن يقسم الشخص يمينا ويكرر ذلك اليمين، ويكون هذا القسم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر وفي شهر من الأشهر الحرم، ويكون ذلك يوم الجمعة. فإذا اجتمعت هذه الأشياء كانت اليمين في غاية التعقيد والتوكيد. إذا كانت لأخذ مال امرئ مسلم بغير حق غمسته في جهنم والعياذ بالله. قال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، قال البعض: كانوا يقولون عند التعاقدات كفى بالله كفيلا، كفى بالله شهيدا، كفى بالله وكيلا، أو يقول الله شهيد بيني وبينكم لأفعلنك. قال وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي عند التعاقدات قلتم ذلك، أشهدتم ربكم وجعلتموه كفيلا. وهذا مما يؤيد أن المراد بالأيمان أيمان العهود التي بين الناس وبعضهم. إن الله يعلم ما تفعلون، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث. شبه ناقض اليمين، ناقض العهد الذي يعاهد ويغدر، شبه بامرأة مجنونة طائشة خرقاء عقلها مختل. ماذا تصنع هذه المختلة؟ إنها تغزل طول النهار، مع مغزل تغزل الصوف طول النهار وتحكم الغزل وتتقنه، ثم إذا جاء الليل بدأت في نقض الغزل الذي غزلته كله، تفك كل ما غزلته. هذا شأنه، فهذا شأن ناقض العهد. فهكذا شأن ناقض العهد، شبه بامرأة عجوز خرقاء طائشة تغزل غزلها وتحكمه ثم بعد ذلك تنقضه. قيل كانت امرأة بمكة، وقيل هو مثل مضروب. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أي أيمان تقسموها لتغشوا بها الناس دخلا، أي خيانة غدرا وخديعة فيما بينكم. تخدعون الناس بالأيمان وتغشون الناس بالأيمان. قال تعالى تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أن تكون أمة هي أربى من أمة. وجل ذلك أن قبائل العرب كانوا يتعاقدون ويتحالفون، تأتي قبيلة إلى قبيلة قوية تحالف، فإذا جاءت قبيلة أقوى نقضت العهد الأول ودخلت في تحالف مع القبيلة الثانية. بعد أن أكدت الأيمان وأقسمت الأيمان تنقض هذا العهد وتعاهد القبيلة الجديدة. قال تعالى تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، لماذا تفعلون ذلك؟ تفعلون ذلك من أجل أن أمة رأيتموها أقوى وأكثر عددا من أمة، أربى من أمة، أي أكثر عددا من أمة، الربا زيادة، كلمة أربى معناها أكثر عددا. إنما يبلوكم الله به، أظن هنا وقفات يلزم التوقف عندها، وإن كانت سبقت الإشارة مرارا إلى أمثله. فالقوم كانوا يتعاقدون مع قبيلة ويتحالفون معه، تسير الأمور على ذلك، فيبتلي الله سبحانه وتعالى هؤلاء المتعاقدين، فتأتي قبيلة أخرى تعرض عليك أن تتحالف معه وهي أقوى من الأولى وأغنى، يسوقها الله لك لاختبارك، فتنقض العهد مع القبيلة الأولى وتتعاقد مع القبيلة الثانية من أجل كثرتها. ومن هذه الصور صور العقود في البيوع أيضا، تذهب لشراء شقة مثلا، يتم الشراء، يتم البيع، لكن بقي لم يوثق في المحاكم، لكن شرعا قد تم، بعت بيتك بمئة ألف وحمدت الله على هذا البيع، فيسوق الله لك ما يختبرك الله به، يسوق الله لك مشتريا يقول لك يا أخي أنا أشتري البيت بمئتي ألف بدلا من مئة أشتري بمئتين، فتبدأ تفكر مع أن البيع قد تم، فترى من الذي ساق إليك هذا المشتري الجديد، قد ساقه الله إليك لاختبار، قد ساقه الله إليك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لك ليعلم أتفي بالعقد الأول أم لا. فمن الناس من يفي ومنهم من لا يفي. على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قصة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، وكيف وأن شهادته عدلت شهادة رجلين، ورد بالسند الثابت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راجعا من بعض الغزوات فاشترى جملا من أعرابي في الطريق، تم البيع ولكن التسليم سيكون في المدينة، فانصرف النبي وتباطأ الأعرابي بعض التباطؤ، فأتاه الناس وجعلوا يسومون له جمله لا يعرفون أن النبي قد اشتراه. فلما رأى المساومات نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إما أن تشتري الجمل وإما بعته. قال لم أشتري منك. قال ما اشتريت مني شيئا. قال اشتريت منك. قال ما اشتريت مني شيئا. كذا الأعراب، من يشهد لك أنك اشتريت مني؟ الصحابة سكتوا، لم يروا النبي وهو يشتري. فقام خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وقال أنا أشهد لك يا رسول الله، كيف تشهد أنت لم ترى؟ إذا كنت أصدقك في خبر السماء أنا أصدقك في كونك اشتريت جملا من أعرابي. فعادلت شهادة خزيمة شهادة رجلين. فالحاصل أن من صور الابتلاء أن يسوق الله لك بعد أن تعاقدت، سوق لك أمرا به يبتليك وبه يختبرك ربك سبحانه وتعالى. قال تعالى تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. قيل أمة واحدة بمعنى ملة واحدة، فقيل أمة واحدة كلكم أغنياء أو كلكم فقراء وكل ذلك محتمل، وقيل أمة واحدة أي على الاستقامة أو على الزيع والضلال، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ثم قال تعالى مكررا ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. تزل قدم بعد ثبوتها. قبل الإتيان على هذه الآية نسوق العلماء عند الآية السابقة التي هي أن تكون أمة هي أربى من أمة، يسوقون من صور الابتلاء ابتلاء بتيسير أسباب المعصية للشخص. هنا كذا بعت بيتا بمئة ألف وجاءك شخص يقول لك يا أخي البيع ما سجل، وأمامك يمكنك أن تمضي العقد الجديد إذ الأول لم يسجل. فهنا ابتلاء يسميه العلماء ابتلاء بتيسير أسباب المعصية للشخص. ومن الابتلاءات بتيسير أسباب المعصية ما ذكر في قول الله سبحانه وتعالى من شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترق غرفة بيده. فالقوم الذين خرجوا مع طالوت كانوا عطاشا فابتلاهم الله بنهر، فقال لهم طالوت من شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا أنه رخص لهم فأن يغترفوا غرفة واحدة باليد يتذوقوها. فتذوق القوم الماء فوجدوه عذبا شديد العذوب جميلا طيبا، القوم عطاش الماء أمامهم فشربوا منه إلا قليلا منه، حينئذ زلت منهم الأقدام. كذلك ابتلاء بتيسير أسباب المعصية ما ذكر في قول الله سبحانه وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. حاصل الابتلاء أن القرية الإسرائيلية التي كانت مجاورة البحر فسق أهلها فابتلاهم الله. تعلمون أن اليهود حرم عليهم العمل يوم السبت وأخذ الله عليهم ميثاقا غليظا بذلك. قال تعالى وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ولكن حل البلاء. الأسماك تأتي شارعة ظاهرة على وجه الماء يوم السبت وطول أيام الأسبوع لا تجد لسمكة ولا لحوت أثر. يسوقها الله يوم السبت ويوم الأحد وسائر الأيام تفر وتهرب ولا تقف لها على أثر. السمك يوم السبت أمام أعينهم وبأيديهم أن يتناولوه ولكن حرم عليهم العمل فماذا يصنعون؟ فاعتدوا في السبت لما يسرت لهم أسباب المعاصي. قال الله تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ومن الابتلاءات بتيسير أسباب المعصية حتى لأمة محمد عليه الصلاة والسلام أن ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم أي وأنتم محرمون. فقد حرم علينا الصيد ونحن محرمين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فيسوق الله لك صيدا أمامك وأنت محرم، صيد يمكن أن تبيعه بعشرة آلاف جنيه إذا صدته، ولكن وماذا بعد البيع؟ قال تعالى ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوه أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فمن الابتلاءات ابتلاءات قد يغفل عنها الأشخاص وهي ابتلاءات بتيسير أسباب المعصية للشخص. رجل استأمنك وأوقفك في محل بقالة تبيع وتشتري أو تشتري وتبيع وترك الأمر لله ثم لك، المال أمام عينيك، وإذا أخذت كل يوم 100 جنيه ما أثرت ولا علمت وبإمكانك أن تفعل، هذا ابتلاء بتيسير أسباب المعصية لك. يبتليك الله بشقة فارغة رزقك الله إياها فتبتلى بها وبهاتف محمول، هل تخلو بنفسك وتعبث وتأتي بأجهزة فساد وشر تنظرها في تلك الشقة أم أنك تحافظ على دينك؟ فالذي ساق لك المنزل هو الله يبتليك الله به، هل ستقيم فيه أمر الله بصلاة وتلاوة وذكر أم أنك ستنتهك محارم الله سبحانه وتعالى؟ فهذه صور من صور البلاء لا يتفطن لها إلا العقلاء، إن الذين رزقهم الله بصيرة. فهكذا دائما ابتلاءات بتيسير أسباب المعاصي للأشخاص، تتمكن من الخلوة بامرأة ابتلاء، يسر الله لك غرفة وجاءتك امرأة في طلب فتنة، هل ستغضب ربك أم ستتقي الله عز وجل في بنات المسلمين ونساء المسلمين؟ هذه صور من صور البلاء كما بينا لا يتفطن لها إلا العقلاء، ألا وهي ابتلاءات بتيسير أسباب المعصية، عافانا الله وإياكم من مخالفة شرع. قال تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ما وجه ذلك أيها الإخوة؟ قد يتوسم شخص فيك الصلاح، قل أنت سني، هذا رجل سني وملتحي ويلبس الثوب الأبيض، تعال أنا وأنت نتشارك ونتعاقد هذا المبلغ الذي جمعته 10 قروش 100 قرش 1000 2000 3000 هذا المبلغ الذي جمعته في حياتي بدلا من أن أضعه في البنك الربوي خذه تاجر فيه، لك حصتك من الربح ولي حصتي من الربح. فقلت له أكتب لك ورقة، قال لا يا أخي أنا مستأمنك، الرجل أحب السنة من منظرك وسمتك، فأعطاك 20,000 التي جمعها طيلة حياته وجاء يطلبك بالربح في الشهر القادم، قلت له ليس لك عندي شيء، كيف هذا كيف يكون؟ أعطيتك، لا يصدق أن يصدر هذا الكلام منك، ولكنه يفاجأ بأنك تؤكد له هذا الأمر. هل تتصور أنه سيحب سنة النبي محمد؟ هل ستتصور أنه يحب هذا الاتجاه أم أنه سينقلب على عقبيه؟ انقلابه على عقبيه هذا من الذي يتحمل اسمه؟ أنت الذي تتحمل اسمه. كذلك هناك مثلا نصراني يريد الاقتراب من الدين والاقتراب من المساجد، فجاء إلى المسجد ووجد شخصا على هذه الطريقة فآنس منه عقلا وآنس منه دينا فأعطاه المال وبدأ يترقب حتى يسلم، فإذا به يلدغ اللدغ الشديد فينفض عن الدين وينصرف عن الإيمان. من المتسبب له في هذا الانصراف والزيغ؟ أنت أيها المسلم. قال تعالى ولا تتخذوا أيمانكم، قل لك أنت حلفت لي أقسمت لي بالله، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم غشا وخديعة بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، بعد أن كادت القدم تثبت على طريق الهداية تزل قدم بعد ثبوتها، ماذا يحدث؟ وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. يا من تسببتم في انصراف الناس عن الدين بهذه الطريقة، يا من تسببتم في نكسة الناس وانصرافهم عن الإيمان بغشكم وغدركم وخيانتكم للأمانات وأيمانكم الكاذبة، يا من هذا شأنكم ستذوق السوء بما صددتم، أي بسبب صدكم الناس عن سبيل الله أي عن طريق الله، ولكم عذاب عظيم مدخر لكم يوم القيامة بسبب هذا. قال تعالى ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. الناس ينقضون العهود مقابل أي تفاوتات في المال قليلة. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم. إذا أوفيتم بالعهود والعقود وفاؤكم خير لكم عند باريكم عند ربكم. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم لما كان الحامل للناس على نقض العهود والإخلال بالمواثيق هو الطمع. قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق مما جمعتم من أموال ستنفد تلك الأموال ولكن يبقى الذي عند الله سبحانه وتعالى من الأجر المدقر للموفين بالعهود وللمقيمين على العقود. فالختام أو تناسب الآيات واضح ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما وجه قوله تعالى ما عندكم ينفد؟ وجه ذلك أنه لما كان الحامل للناس على الغدر ونقد العهد ونقد الميثاق والطمع في الدنيا بين الله أن الدنيا كلها فانية وأنها زائلة. فقال ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجدين الذين صبروا. صبروا على ماذا؟ من الصبر صبر على الوفاء بالعهد، صبر على الوفاء بالميثاق، صبر على عهود الله. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم يقول تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن. فمن عمل الصالحات الإقامة على العهود المحافظة على المواثيق. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أي إذا أحييناه في الدنيا نحييه حياة طيبة. وأنت تشعر بذلك إذا كنت وفيا مؤديا الحقوق شعرت بحلاوة في قلبك وإن كنت من أفقر الناس. أما إذا كنت مختلسا غشاشا فأنت في قلق واضطراب على الدوام. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أي إذا أحييناه في الدنيا فسنحييه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وذلك في الآخرة إن شاء الله.